الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين القاسمين محمد. العلاقة في التعامل مع تلك القيادة. تحدد الآداب المطلوبة للتعامل مع القيادة، لأن من خلال تلك الآداب تتكون وتتشكل العلاقة السليمة، علاقة المجتمع مع قيادته علاقة سليمة. خطاب خاص للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. هذا خطاب داخلي، مو خطاب عام لعموم الناس. خطاب الرسالة، تبليغ الرسالة عام: يا أيها الناس، هذا لكل الناس. لكن هناك خطاب خاص لمن استجاب للرسالة، لمن آمن بالرسالة. هذا لابد أن يرتقي درجات، ولذلك يكلف ببعض التكليفات الأخرى، لأن الدرجة التي بلغ إليها من الإيمان تجعله قادرا على تحمل مجموعة من التكاليف. لذلك الخطاب هنا في هذه الآية خطاب للمؤمنين، خطاب خاص، خطاب للكيان الرسالي، خطاب للمجتمع الإيماني الذي يراد أن يتشكل ويتكون على أسس سليمة. لذلك الخطاب يوجه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الآية تبين علاقة مهمة لا تنفصل أبدا، علاقة بين القيادة وبين الله. هذه هي مرتكز القيادة التي يجب أن تتشكل معها العلاقة. وأي إنسان يدعي القيادة أو يطرحه الناس قيادة، يجب أن تكون العلاقة مع هذه الكيفية الرسالية، لا، العلاقة الرسالية، علاقة المجتمع الإيماني مع قيادته الرسالية. هذه العلاقة الرسالية مو مع أي قائد، وإنما القائد الذي لا ينفصل أبدا عن قيام الزمان بل مطرع الله. ولذلك بين يدي الله ورسوله. القارئ الذي يتحول إلى قرآن ناطق يجسد مبادئ الإسلام وقيم الرسالة، يجسد آيات القرآن على واقع الخارج. هذا هو القائد المقصود. ليس كل من وضع على رأسه عمامة يكون قائدا، وليس كل من بلغ إلى سدة الحق يكون قائدا، وليس كل من مسك في زمام ناصية العين يكون قائدا. القائد هو الذي يجسد قيم السماء، يحول آيات الله إلى واقع يتحرك، هذا هو القائد المقصود. حتى لا يقطع المجتمع، وحتى لا يتلاعب المفاهيم ويكلف الناس طاعة من لا يستحق الطاعة، والتأدب مع من لا يستحق هذه النوعية من التأدب لا، ولهذا بين يدي الله ورسوله لا يقتصر. وتعبير بالرسول يعبر عن ان القائد هو الذي يلتزم الرساله بين يدي الله ورسوله لا يقتصر عن قيام السماء، ولذلك تعبير بين يدي الله ورسوله دمج مع بعض. وتعبير الرسول أن القائد هو الذي يحمل رسالة هي صفة يتخلق بها القائد والرسالة بين يدي الله ورسوله، أو في آيات أخرى لما يعبر أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر. أولي الأمر يعني أصحاب أمر الرسالة، من يتحمل مسؤولية أمر الرسالة. والإنسان يقول أنا والله لي الولاية عليكم، من هم ولاة الأمر؟ هم الذين يحملون على عاتقهم يدي الأمر، يدي الرسول. يصدق الرسول في تحمل أعضاء الرسالة ومسؤولية الرسالة بين القيادة في قيام القائد يجسدها في واقع القائدين. ولكن بين يدي الله ورسوله هذا جالس. الجانب الاخر، طبيعه البشريه طبيعتها تبحث عن مبررات للهروب من القيام، وبالتالي طبعا الطبيعة القاصرة التي تبحث عن التبرير وإلا فقط الإنسان ليست فلسفة. يقول أنا أطيع بس شنو الرسول؟ ولذلك يجي إحنا ما يتفضل التأدب مع الله، يتحقق من خلال التأدب مع الرسول مع القائد. أطيعوا الله ورسوله دمج، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله يطيع السماء. من أطاع الرسول فقد أطاع الله، لهذا لا يمكن الفرق بين التأدب مع الله والتأدب مع رسوله، بين طاعة الله وطاعة رسوله، ما يمكن. ولذلك يجي نائما يقول أن طاعتك الحقيقية مع الله ستتسبب من خلال طاعة لرسوله، لأن الرسول لا ينفصل عن شيء في السماء ولا يعبر بما يخالف شريعة السماء، فبالتالي لا يمكن أن يقبل التبرير لعدم طاعة الرسول أو لعدم التأدب معه. ثم تأتي مرحلة أخرى، الإنسان يقول هو الرسول مطيع، لكن الرسول مطيع لا يطيع الله ورسوله هو الإنسان، واحد يجي يقول زيد هذا ولي الامر معصوم لو تطيع الرسول لو تطيع الله ولو تطيع الرسول ولو تطيع ولي الامر لكن هؤلاء العلماء مو معصومين تحت القانون ماذا؟ يجيب الحديث الرد عليهم رد علينا يجي في الروايات إمام علي يكتب مثلا إلى أهل مصر أن يضيعوا مالك الأشتار وهكذا حتى أيضا لا يكون مبرر للإنسان لعدم الطاعة لعدم التأثر لعدم انسلاخ تلك العلاقة لأن العلاقة ليست مع أشخاص العلاقة مع قيم الرسول هو الذي يجسدها ثم الأئمة من بعده يجسدون تلك القيم ثم العلماء الربانيون الصالحون المخلصون المؤمنون المتقون هؤلاء يجسدون تلك القيم فبالتالي نفس العلاقة لابد أن تنتهي لأن العلاقة مع القيادة شرعيتها باعتبار القيم بين يدي الله ورسوله لأن القيادة هي التي تمثل قيم الله لذلك لا بد أن يكون انسداد العلاقة مع الله بالعلاقة مع الرسول وانسداد العلاقة مع الرسول ينتهي بالعلاقة مع الأئمة والعلاقة مع الأئمة تستهدف العلاقة مع العلماء الربانيين المخلصين العارفين الصادقين فاضل العلم لأنها تجسدهم تجسد رسالة تجسد قيم كل من يحمل تلك الرسالة تحملا سياسيا يكون قائدا حقيقيا يجب التأثر مع كما يجب التأثر مع رسول الله لنفس نسبة من تنزيل تلك القيم ولذلك بين يدي الله ورسوله الأمر الآخر تحسين التقوى يتأثر من خلال التأثر مع الخير من خلال الآداب الرفيعة مع القيادة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله التقوى تتحقق من خلال التأثر بمعنى ولا تتجاوز هذا الآداب فاتقوا الله واتقوا الله بتحقيق تلك الآداب في الواقع الخارجي وعدم التجاوز إن الله سميع عليم الله سبحانه وتعالى يسمع الكلام والقول والأحاديث التي تدور فيما بينكم عن رؤيتكم ومواقفكم من القيادة الإسلامية إن الله سميع عليم يعلم حركاتكم وأعمالكم وتصرفاتكم يعني لا تتظاهر بأدب مع القيادة ظاهريا وتخالفه في الواقع خفي عنها يميتون طالبة تميت أو إذا كان المنافقون يقولون لك الآخر ثم من وراء آخر يقولون كلاما آخر واحد لا قضية معلومة قضية ملعب الشيطان العام للآية الأولى يا أيها الذين آمنوا خاطب خاص بالمؤمنين خطاب داخلي لا تقدموا أي لا تتقدموا تنزل الملائكة أي تتنزل كأيه حلفت منهما كتتنزل حلفت دا تنزل الملائكة لا تقدموا أي لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. محور الآية وين؟ محور الآية وين؟ حتى يتحقق هذا الهدف. أنا أعطيت الفكرة العامة وغدا بمشيئة الله نتحدث عن الفكرة وتفصيلاتها لأنها تفصيلات مهمة. حكم شرعي أساس تتبرع من كل احكام الشرع. لا تقدموا اي لا تتقدموا بين يدي الله تعبير عن الامام لا تتقدم امام الرسول. الامام باعتباره اماما فهو امام إمام الجماعة يتقدم عليه. انت لو تقدمت على ما يصير إمام؟ لا يكون إماما إلا بأن يتقدم عليه ولو خطوة أو جزء من الخطوة. لا قبل التقدم حتى تتحقق الإمام الصلاة. فإذا الإمام من يتقدم عليه المأمور وهكذا الإمام هو الذي يكون سابقا لقاعدته ولا يكون إماما حينما تسبقه القاعدة. هنا الآية تحرر وتحريم خليط التقدم على الرسول على الله في كل شيء في القول والفعل. حدث ما يحتاج الى حكم شرعي يستجيب الحكم العلم حكم العلم قيادة في الله. موجب لو تقول عبيد بعض أقاوين لذلك حكم ممر لذلك لا بد أن تنتظر حكم القيادة. أما لا تنتظر فيه إن تنتظر رأوك عمل في ظاهرة الماء أن تكون تقدر على القيادة وتمارس التعاون مع هذا العمل دون الرجوع الى القياده تقدم عليه قرار وقضاء تكون نتائج تدريجيه. لذلك الايات تحرر التقدم والسبق على القياده بالقول او بالفعل. ان شاء الله درس خالص يبين تفاصيلها وكيف يعني وين هذا الحكم وآيات التسابق سيف الخيرات وما شابه وين هذه الآية؟ واستقلالية الإنسان وإبداع الإنسان وما شاء الله. إن شاء الله درس هذا نتحدث حتى نبين المقصود بجلاء عن هذا الحب وهذه الرؤية ومن ثم الرؤى الأخرى التي تستوحى من هذا الحب ومن هذه الآية. نسأل الله أن يجعلنا ممن لا يتقدم على قيم السماء وقيادة السماء قيد أنولا، نكون دائما وأبدا تبعا لتلك القيم وقيادة تلك القيم. فسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين المتقين الذين لا يتقدمون على قيم السماء وقيادة السماء، ويجعلنا من المتقين الصادقين المخلصين انه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كما في الصلاة والصلاة على محمد وآل محمد.